الأشياء، ودي طبعا باعتبارات وباختلافات وفي كل شيء نسبي. زي الأب ده نسب صفة نسبية ولا نسب صفة حقيقية؟ نسبية. صفة نسبية ليش؟ لأنها تتوقف على الغير. فلا يكون الإنسان أبا إلا إذا كان له إيه؟ ابن. وهذا الأب ابن برضه، ابن للجد، مش كده ولا لا؟ دي أمور إضافية. قول يا سيدي. إنا فإحنا بننظر باعتبارات. فإذا نظرنا إلى علاقة الأب بالابن فهو أب، إذا نظرنا إلى علاقة الابن بالأب فالابن ابن. نعم. إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طيب أنا بشرح في الأصول. أما بيقول فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، المقصود إيه؟ المقصود إيه؟ حتى محمد فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، إذا عبر بالجمل الشرطية يبقى المقصود إيه؟ الجزاء. الجزاء يبقى المقصود فألقيه في اليم. المقصود إيه؟ فألقيه في اليم. بيقول ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك. موقع جملة إنا ردوه إليك مما قبلها إيه؟ علة، لأن كل ما صدر بإن فهو للتعليل وللتوكيد. يبقى ولا تخافي ولا تحزني. ما خافش ليه وما احزنش ليه؟ لأن ردوه إليك. يبقى إن ردوه إليك إيه؟ ما أنا قلت لكم إن الكتاب ده مش هشرح تفسير القرآن، ولكن ده تزويد بقواعد يمكن انك تطبقها على القرآن، لانه مش معقول انك هتقرأ تفسير القرآن كله. نعم. إنا ردوه إليك إيه؟ وجاعلوه من المرسلين. واحترامه لمشاعر الأدب عندما قص قصة يوسف وحكى عن يعقوب أنه بيضت عيناه من الحزن. بيضت عيناه من الحزن. وبيضت عيناه من الحزن، ما قالش يعني هذا منتهى الأدب لما بيحكم على يعقوب بأنه بيضت عيناه من الحزن، مش انعمه، بيضت عيناه. شوف اللياقة، شوف الذوق، شوف الحساسية، شوف محاربة الجلافة. ما هو ازاي مع أنه نزل في بيئة صحراوية، لكن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. نعم. ودعا إلى تهذيب غريزة الجنس فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أزواجا لتسكنوا إليها، يعني انت بتتزوج. شوف الادب الرفيع بذمتك. الواحد بيتزوج ليسكن، طب ما هو ساكن، انتوا فاهمين؟ لكن بدل ما يقول يتزوج ليجامع، لا، لتسكنوا اليه. شوف الرقي، شوف الذوق. بيتزوج بدل ما يقول ليه وجامع، ليه يعمل ليه، والألفاظ النابية. خلق لكم من أنفسكم أزواجا ليه؟ طب ما احنا ساكنين، مش ساكنين، لكن لتسكنوا إليها كناية عن إيه؟ المعاشرة. نعم، عشان نتعلم. بيقولوا إيه؟ إذا رأيت متخلفا فاعتقد انه مسلم. سبحان الله. قل يا ابن قول. وجعل بينكم موده ورحمه. وابرز عمل غريزه الغضب حين ألقى موسى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. لما النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا قلت لك لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل أوصني، قال لا تغضب. طب هو الغضب في مقدورنا إن إحنا ما نغضبش؟ يعني هو عصر الغضب. الله يرضى عليك. لا تعرض نفسك لأسباب الغضب فتغضب، ولا لبواعث الغضب فتغضب. يعرفوا كده. فالقرآن بيقول إني بيحدثنا عن مزاج سيدنا موسى. ما هو القرآن يعرفنا بالأنبياء. إذا أردت أن تتعرف على الشخصية مش تعرف ما كتبه المؤرخون عنها، ولكن شوف ما قاله القرآن عن هذه الشخصيات، ولو حللت هذه الألفاظ لعلم. فموسى مزاجه عصبي ما في شك، والمزاج العصبي مش عيب. مزاج عصبي يعني ينفعل، وهو تعبير. سيدنا أبو بكر كان عصبي ولا لا؟ ولا ما تعرفوه؟ ها؟ حد سمع؟ أبدا. سيدنا أبو بكر كان عصبي المزاج، وكانت فيه حدة، واللي ما يعرفش دي يبقى ما قرأ تاريخ. كانت فيه حدة، وهو أصدق المؤمنين إيماناً، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن سريع الغضب سريع الخمول. يغضب بسرعة ويرضى بسرعة. المؤمن سريع الغضب سريع الخمول. نعم. فسيدنا موسى اللي يقرأ القرآن عنه يستخلص المزاج العصبي، والذي يقرأ عن يوسف يستخلص ايه؟ ايه؟ حلمي. احنا على المصدر دي. يستخلص الوعي، وعي يوسف وعصبية موسى. انت لو قرأت قصة يوسف كلها تجد فيها كلها تدل على الوعي. وشخصية ابراهيم يا عشيق. قول يا ابن وهد. ابدا. وهدوء ابراهيم، هدوء ابراهيم. عصبية موسى ووعي يوسف وهدوء ابراهيم. نعم. الجامع لكل الصفات، الجامع لكل الصفات. امال هو يعني جمع هدوء ابراهيم وعصبية موسى؟ اظن هتزعل لما نقوله ازاي كان عصب. امال ايه؟ امال كان اذا غضب لله ما حدش يعني يقف امامه، مش دي العصبيه؟ نعم. وعمل بتشريعه على تهذيب النفس الانسانيه. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا. ان الانسان خلق هلوعا. انا دايما باخد من ايات القران علشان اذكركم بالاصول. بس عصبية الانبياء يعني اتصل به ان هو يلقي الالواح، هو يعرف ان هو القى الالواح ليه؟ مش غار لله يا بيومي؟ الله. هو القى الالواح ليه؟ استهتر به؟ ده بيقولوا له ان هاد عبد غير الله وعبد العيد. طب القاه يعني حطها على الارض ايه بقى؟ ايوه. ألقاها حطت على الأرض وأخذ برأس أخيه يجره إليه. بيقول له تعال. هو غضب لنفسه، ما غضب رسول الله لنفسه، لكن أنت لما تغضب لدين الله وتثور غيرة على الله ده عيب. لا أصلا كنت فاهم ألقى ألواح إن هو يعني رماها يعني. نعم إن الإنسان خلق هلوعا. إن الإنسان خلق هلوعا، دي إحنا اتكلمنا عنها في إيه؟ هلوعا دي جبناها في إيه؟ قلنا المجمل كم نوع؟ ثلاث أنواع. نوع غير معلوم لغة إلا بعد الإيه؟ التفسير. كان هلوع. من اللي يعرف إن الإنسان خلق هلوعا؟ من يعرف معنى هلوعا؟ لولا أن القرآن شرعها وفسرها وقال إذا مسه الخير منوعا، إذا مسه الشر جزوعا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فقوله إذا مسه وإذا مسه ده شرح الإيه؟ لهلوع. نعم. ولاحظ القدرة في التكليف فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها حسب الطاقة. ولذلك ابن تيمية ألمح إلى حاجة جميلة، وإن القرآن لم يقع إلا إن التكليف لم يقع في القرآن إلا منفيا لبيان نفي الكلفة على المؤمنين، زي ما قال الله إنها لكبيرة عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم. كما لاحظ التطور البشري فقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طبعا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ده واحد بيقول لي كان بيقول إن ربنا يعني جعلنا مختلفين في الشعائر. نعم. أما دستورية القرآن من الناحية الفلسفية، ولو شاء الله ألا من يذكر أدوات الربط بين الجمل كام؟ أدوات الربط بين الجمل أربعة. هي إيه؟ بتنسى يا بيومي؟ يا بيوم انت بس بتكتب وساكت. ان ولما ولو ولولا. ان ولما ولو ولولا. نعم. اذما ايه دي؟ ادوات من ادوات. ما الاذما دي؟ بتربط حاجة بحاجة. طب واذا ولا اذا؟ ان ان ان أدوات الشرط كناعة عن أدوات الشرط. نعم. أما دستورية القرآن من الناحية الفلسفية فقد تضمن مبادئ عامة أخلاقية يكررها كل من له قلب، فأمر بالمحافظة على الضرورات. أمر بالمحافظة على الضرورات. والضرورات خدوا بالكم هي أصول، هي الأصول. وإحنا قلنا إن المصالح كام؟ ثلاث: ضروري وحاجي وتحسيني. مش كده ولا لا؟ مش قسمنا الامور كده؟ أيوة. ضروري وحاجي وتحسيني. فالضروري ما يفوت بفواته اصل الوجود، يعني الضروري بيتوقف عليه الوجود. والحاجي ما يترتب على فواته الحرج، يعني لو لم نزاول الأمور الضرورية ما كناش نعيش، ولو لم نزاول الأمور الحاجية يبقى هيلحقنا إيه؟ حرج وضيق. والأمور التحسينية دي أمور ترفيهية. وأنا قلت غير مرة إن أحكام الشارع مترابطة مش منفك. فالضروري الأصل يخدمه الإيه؟ الحاجي. والحاجي يخدمه الإيه؟ التحسين، والأمور منظور فيها إلى الاعتبارات. يعني مثلا الصلاة ضرورة، الصلاة إيه؟ ضرورة. الحاجي فيها السنن المؤكدة، التحسين فيها المستحبات، الأمور المندوبة. انتوا فاهمين؟ يعني مثلا الأركان في الصلاة الركوع والسجود، وفيها التكبير للانتقال من هذه الأركان. هل التكبير زي الركوع والسجود؟ ولا الركوع والسجود ده أصل والتكبير ده يعتبر كالحاجي بالنسبة للصلاة، والتسبيح يعتبر كالتزيين للصلاة؟ يعني عندنا مش بنقول إن الأمور يا ضرورية يا حاجية يا تحسينية، وكل واحد خادم للتاني ويعتبر مكمل لما قبل. فالركوع تنفريد يساوي الضرورة، والتكبير يساوي الحاجي. أنا ما بقولش ده ده ده ضروري ولا حاجة، بمثل. والتكبير يساوي الإيه؟ الحاجي. والتسبيح يساوي التحسين. أنتوا فاهمين؟ يعني مثلا المحافظة على النفس ده ضروري، المحافظة على النفس ايه؟ ضروري، مفهوم؟ طيب ايه كون وسائل في بقى للقرآن وسائل كثيرة للمحافظة على النفس، منها الجهاد لدفع الظلم عنه، ومنها القصاص. مش دي وسائل من وسائل المحافظة على الضروري؟ ربنا عمل الجهاد ليه؟ مش للمحافظة على النفس أو على الدين؟ مش كده؟ وعمل القصاص ليه؟ عمل القصاص للمحافظة على النفس، وعمل الجهاد للمحافظة على الدين. انتوا فاهمين ولا لا؟ عمل الجهاد للمحافظة على الدين، وعمل القصاص للمحافظة على الايه؟ على النفس. ايه الحاجة بالنسبة للقصاص؟ المماثلة. مش معنى القصاص يعني المماثلة؟ مش يعني القصاص يعني المساواة؟ المماثلة. طب افرض اني واحد قتل واحد بعين واحد والقاتل بعينين، انتوا فاهمين؟ القصاص يقتضي المماثلة ولا لا؟ فين المماثلة هنا؟ يعني لو فرضنا وأن واحد مبصر قتل واحد أعور، هل يقتص منه؟ قول تحقق المماثلة لأمر حاجة، لكن عندنا الأصل المماثلة في النفس، أما المماثلة في الأطراف ده أمر حاجي. أمر إيه؟ أمر حاجي. وبعدين يا مجدي ما جاش ليفوته الخير الكثير وحر. قال واحد معلق ورق على الاعتكاف على الجنب. أنا بقول وأنبه إن الاعتكاف لا يمنع المعتكف من الدرس، وقد بلغت اللهم فشل. هو معلقها بمعنى الناس فترة ماليش دعوة، أنا بقول حتى الذين يعتكفون خارج المسجد، لا خارج المسجد، زي مسجد تاني يجي هنا، يجي هنا ما هو ده اللي أنا أقصده. ما هيتعرض للبلاوي أصل بعض ما شوف الاعتكاف حبس النفس على القرب لله. انت جاي لدرس العلم وترك، كون اني اعترضك اي شيء ليس الاعتكاف حبسا الا عند الاحناف، لكن حبس النفس على القرب لله. فرد اني انا معتكف في جامع ابو الخير وفي درس، هاجي احضر الدرس وارجع ابو الخير، انتوا فاهمين؟ ولا يظن اني الاعتكاف حبس في الزنزان، لا، ده عند الاحناف، عند الاحناف زال. وبعدين بعض اخواننا بيطلعوا في الاعتكاف، بيطلعوا اخر غروب شمس، اخر غروب شمس اليوم الاخير من رمضان، مش كده ولا لا؟ على حسب الدخول يا دكتور، مش كده؟ حسب النية، على حسب الدخول. يعني هل هو دخل غروب ليلة 20 ولا يوم 19؟ يعني ايه هو الاعتكاف؟ الاعتكاف السنة العشر الاواخر من رمضان، يعني بيدخل قبل غروب شمس يوم 20. اللي هو في ناس بتدخل قبل كده، ممكن يخش بعد كده، بعد بتاع ليلة 21 قبل الفجر. السنة الدخول قبل غروب يوم 20، هذه السنة. والخروج خلاف بين أبي حنيفة القائل لا يخرج إلا بعد غروب الأخير من رمضان، مع أنه قامت الأحاديث على أن الخروج في صلاة العيد. نعم. إيه؟ أيوة. والصعب سعر، سعر يا اخي اخذ بالحق، اخذ بالسعر، ده عمل جاهليه دي، والاخذ بالسعر ده يقل الاسلام، هو ده ده القصاص. انا مالي ومال الاخذ بالسعر دي من عاده الجاهليه، الاخذ بالسعر من عاده الجاهليه والإسلام ألغاه. أمال الإسلام قال النفس بالنفس ليه؟ علشان يقضي على مسألة الإيه؟ الصقر. قال بالقصاص عشان يقضي على، ولذلك إن القصاص يعني مثلا في السعودية وهم عرب مفيش عندهم أبدا قضي عليها نهائيا الأخذ بالصقر دي، بينما عندنا في الصعيد بياخدوا بالسعر. فهناك إطلاقا ياخد بالسعر ليه؟ ولا مع أنهم أشد حمية من الناس في الصعيد، إنما القاتل بيقتل وخلاص، اللي قتل أبوه هيقتل وخلاص. هتقتل مين؟ هتبقى في حاجة لقتل مين؟ مادام اللي قتل شخص منكم قتل، يبقى انت عاوز ايه تاني؟ ولكم في القصاص حياة. قول يا بقول. مغرب اخر يوم من رمضان، مش يبقى رمضان خلص؟ مغرب اخر يوم من رمضان بالنسبة للمعتكف، مش يبقى ال ايوه هو يبقى 20، لا في 30 اخر يوم من رمضان. اي المعتكف مش يخرج عند ابي حنيفة؟ عند ابي حنيفة اخر يعتبر رمضان خلص. ايوه طيب، لكن في الاحاديث ما يخرجش ليه؟ لاحتمال الا يثبت انه العيد. يعني لو طلعناه يوم 29 يبقى يمكن اليوم التالي اللي احنا بنقول عليه يوم العيد ده صوم. الا يمكن؟ نعم. قول يا سيدي. قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره ومن يرتد منكم عن ديني، ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر. بيقولوا ان هذه الآية وهذا النص لا يفيد قتل المرتد، لا يفيد، يعني القائل بقتل المرتد لو استند إلى هذه الآية هل تثبت قتل المرتد؟ لا. فيها قتل؟ لا. ولا فيها فيموت وهو كافر؟ لكن جاء في الحديث من بدل دينه إيه؟ من بدل دينه فقتلوه. لكن ألا يمكن أن نستشف قتل المرتد من الآية؟ فيموت يعني موته. لما القرآن قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو إيه؟ مجد كفر بعد إيمان مجد والكفر بعد الإيمان من مبررات القتل. مش قال لا يجوز لا تقتل النفس إلا بإحدى ثلاث؟ مش كده ولا إيه؟ نفس مبررات القتل. كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل بغير حق. مش دي التلاتة؟ يبقى قوله فيمت وهو كافر يوحي بصحة قتله. لكن بس القرآن كان دقيق في قوله فيمت وهو كافر. يمكن أن يرتد عن الإيمان ثم يعود إلى الإيمان. يعني لو واحد آمن ثم ارتد ثم آمن مش ينفع إيمانه؟ ينفع. انتوا فاهمين؟ ولكن القرآن حكم عليه بالكفر إمتى؟ إذا مات عند الموت. فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ولذلك أموال المرتد يرثوه أولاده ولا ما يرثوش؟ إيه؟ لا يرث. ما يرثوش الاختلاف الملتين إلا ما اكتسبه في حال إسلامه فإنهم يأخذونه. يعني لو أن واحد كان مسلم واكتسب 1000 جنيه وهو مسلم ثم ارتد واكتسب كمان 1000 جنيه ومات وراح في داهية يبقى أولاده حارسوا من أنهم الأول في الأولان اللي اكتسبهم فين؟ الإسلام. لكن الألف الثاني مش حيه مش حارسوا. نعم. وقال سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس ولا تقتلوا أنفسكم. مش ضروري إني أنا أنهى عن قتل فقط بل ولا تقتلوا أنفسكم. مش يحرم قتل البيومي؟ يحرم لأنه نفس. لأن خدوا بالكم بعض الناس بيقول ولا تقتلوا أنفسكم يعني محام يعني ده في الانتحار بس وده غلط. لأن نفس الغير في نظر الإسلام كنفس الإنسان. فإذا قال ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا تنتحروا ولا يقتل بعضكم بعض. مش ولا تقتلوا أنفسكم يعني ما تنتحروا يعني ما تنتحروش بس بل ولا تقتلوا أنفسكم. لا تنتحروا ولا إيه ولا يقتل بعضكم بعض. وبعض الناس يعني لما القرآن بيقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يعني إنك تكون أنت مغلق على نفسك لأن نفس الغير يساوي نفسك. انتوا فاهمين؟ في وجود كما تنصح نفسك يجب عليك ان تنصح ايه الغير. وفيما يروى يا ابن مريم عظ نفسك فان اتعظت فعظ الناس والا فاستحي مني. نعم. ولكن الايه والسلم على انفسكم على نفسي ولا على الغير؟ الواقع وسلموا على انفسكم. انت بتسلم على الغير ومنهم نفسك يعني وانت داخل بتقول السلام عليكم. اذا كان موجود فيه غير فالسلام على الغير واذا لم يكن فالسلام عليك انت. القرآن لما بيقول النفس يعني ذات النفس اولا وذات الغير بالطريق الثانوي الثاني. فلما القرآن بيقول انصح نفسك او لما السنة انصح نفسك مش معناه ما تنصحش الغير بل نفس الغير كنفسك. نعم. طب لما نقول لا تقتلوا انفسكم يعني ولا يقتل بعضكم بعضا، ده بيعتبر انا باعتبار الاسلام ولا باعتبار البشريه يعني؟ الله، الكلام موجه للمؤمنين للمسلمين. ايوه يعني بقى طب انا ولا يعني تقتلوا بعضكم بعضا وتقتلوا الاخرين ولا تقتلوا النفس بقى هي اللي القران بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الكلام مع مين؟ مع المؤمنين. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الكلام مع مين؟ وما يقول بقى ولا تقتلوا أنفسكم، يبقى الكلام مع المؤمنين. ولا يقتل بعضكم بعض، هذه المعنى الأول. أما كون إن غير المسلمين بقى منهي عن قتالهم، ده بدليل آخر. افرض أنهم من أهل الذمة، يبقى لهم ذمته، يبقى ما نقتلهمش عملا بإيه؟ بالذمة. افرض أنهم حربونا، يبقى نقاتلهم عملا بالإيه؟ بالحرب. نعم. ده في توبة بني إسرائيل. أنت جديد وياني؟ أنت جديد معاني؟ طب جديد تخليك بقى ما تسألش لغاية أول آخر رمضان. الله يخليه. نعم يا سيدي. وقال ولا تقربوا الزنا. ما هو أصل السؤال بيبان على طول ده من زبايننا ولا لا؟ أنا واجه من أول رمضان زبونك بس الإجابة العملية دي على إيه سنة. طيب قول. طيب خلاص مدام من أول رمضان خليك لما. طب هو زبايني انا بيسالوا الاسئله الهايفه دي ما يسالوها. لا قول يا سيدي. وقال ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا، يعني يجي واحد يقول لك بس ما قالش ولا تزنوا، ده قال ولا تقربوا الزنا. فليس هناك، ليس في القران نهي عن الزنا، وانما النهي منصب على ايه؟ قرب. ينفع هذا الكلام؟ جدع جدع اهو كده. انا عاوز يعني ايه تتمرنوا على الاصول اللي خدناها. ولا تقربوا الزنا، اذا كان نهى عن قرب الزنا يبقى من باب اولى نهى عن الايه؟ عن الزنا، من باب اولى. وقياس الاولى ده اللي بيعتمد دايما عليه الايه؟ القران، مع ملاحظه في الاصول كل ما يعود على أصله بالبطلان فهو غير معتبر. يعني أما يقول ولا تقربوا الزنا، خدوا بالكم شوية، يبقى إيه الأصل وإيه الفرع؟ الأصل القرب. إيه؟ الأصل الزنا والفرع القرب، مش كده ولا لا؟ الأصل الزنا والفرع الإيه؟ القرب. هاي كل ما يعود على أصله بالبطلان لا يعتبر، وكل ما لا يعود على أصله بالبطلان يعتبر، مع ملاحظة إن الإلغاء المطلق في الثاني يؤدي إلى الإلغاء بوجه في الأول. والله المسائل دي كنا نخليها بعد رمضان. ما ملاحظة أمرا؟ إلغاء الثاني مطلقا إلغاء للأول من وجه، وإلغاء الثالث مطلقا إلغاء للثاني من وجه. مش خدنا الضروري والحادي والتحسين؟ يبقى اثنين ولا ثلاثة؟ إلغاء الثالث مطلقا قد يلغي الثاني من وجه، وإلغاء الثاني مطلقا قد يلغي الأول من وجه. يعني مثلا الإمام الجائر تجاهد معه دينيا ولا ما تجاهدش؟ انتوا فاهمين السؤال؟ نعم مجاهد معه. يعني حاكم ظالم لكن بيحارب الغير، تجاهد معه ولا لا تجاهد؟ ولا جوره يمنعك من الاشتراك معه؟ لا نجاهد معه، جوره بحاجة فرعيه. اهو هنا بقى اللي أنا بقول الثالث من وجه، الثالث مطلقا، لأن الجهاد معه هيؤدي إلى المحافظة على الضروري، مفهوم؟ وترك الجهاد معه، الجهاد معه محافظة على الايه؟ على الضروري، واجتنابه لجوره حاجب، والحاجي لا يؤدي إلى محو الضروري. يعني احنا بين أمرين، جوره ولا ضياع الدين. مثلا افرض أن الجهاد للدفاع عن الدين، يبقى أنه الأحسن، نتحمل ضياع الدين ولا جور الإمام؟ جور الإمام. نعم، قول يا سيدي. هذه إيه؟ بعد رمضان يبقى نتكلم. وقال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إيه بقى؟ إن شر الدواب عند الله، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هل هؤلاء الكفر لا يعقلون ولا لا يعقلون العقل الذي يفيدهم وينفعهم؟ نعم. وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الآيات دي جاية ليه؟ جدع جدع، يعني جبنا ومن يرتدد منكم عن دينه لوجوب المحافظة على الايه؟ على الدين. وجبنا: ولا تقتلوا أنفسكم، وجبنا: ولا تقربوا الزنا، وجبنا: لا يعقلون، المحافظة على الايه؟ على العقل. وجبنا: ولا ايه؟ ولا تجعل يدك للمحافظة على الايه؟ على المال. نعم. طب يا دكتور، بالنسبة لتكبيرة الإحرام، احنا قلنا التكبير حاجي، لكن تكبيرة ايه؟ تكبيرة الإحرام. لا حول ولا قوة، ده أنا بتكلم يا أخي الله يرضى عليك، ده تمثيل، ده تمثيل، وإلا تكبيرة الإحرام اختلفوا فيها هل هي شرط أو ركن. قال محمد: هي شرط. وقال باقي الأئمة: هي ركن. فثمرة الخلاف تظهر. واحد يجي يقول لي: ألا أنتوا بتتفلسفوا ليه؟ شرط ولا ركن؟ مش لابد منه، سواء كانت شرطا. هو الشرط ممكن الاستغناء عنه؟ طب والركن ممكن الاستغناء عنه؟ طب اذا كان لا يمكن الاستغناء عنه، ايه يعني الفرق بين الشرط والركن؟ شوف ثمرة الخلاف تظهر فيما لو كان الظهر مثلا على الساعة 12 تماما، انا كبرت وقلت اصلي الظهر الله اكبر، جت الساعة 12 بس بعد ما كبرت. فمن يرى ان التكبير شرط يقول انعقدت الصلاة وان كنت كبرت قبل الظهر، ومن يرى ان التكبير ركن يقول بطلت الصلاة. انتوا فاهمين؟ هذه ثمرة الخلاف. دي برضه يتقاس عليها اللي يخش وهم ركعين ويكبر تكبيرة واحدة؟ لا، اللي بيخش، اللي بيخش ويلاقيهم هم ركعين ويكبر تكبيرة واحدة، هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام. أين تكبيرة الركوع؟ دي سنة سقط. ده بل حكى ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر في الركوع والسجود، دي من الأمور الغريبة التي استوقفت. ما كانش بيكبر، امال كانوا يعرفوا انه هو راكع ولا ساجد ازاي؟ قال: لم يثبت ان النبي كان يكبر في الركوع والسجود. يمكن يثبت لهم ان هو ركع او سجد. ايه؟ يمكن يثبت لهم ان هو كان ركع او سجد يعني. انا مانيش عارف، اذا ما كانش بيكبر يبقاش عرفهم. وانتوا عارفين ان التكبير علامه، علامه للانتقال من ركن الى ركن، مش عله، دي اماره، التكبير اماره وليست عله مؤثره. نعم. يعني لو واحد نسي ان يكبر ما فيش شيء، ده شيء ما فيش حاجه. نعم. انما تكبيره الاحرام لا، ده احنا بنقول تكبيره الاحرام ركن او شرط. لا نقصد، بل قالوا الإمام مالك بيقول مش تكبيرة الإحرام بس، والقيام لها، والقيام يعني تكبر تكبيرة الإحرام وأنت إيه؟ يعني لو قلت الله أكبر ما ينفع عندي مال. طب لو دخل عشان يلحق الإمام فما جابهاش من القيام. إيه؟ عشان يلحق الإمام في الركوع ما جابهاش من القيام. عند الإمام مالك؟ ما تنفع. تبطل الركعة؟ عند غيره. لا تنفع. عند الأحناف إذا كان أكثرها من قيام ماشي. إذا كان أكثرها من قيام. وبعدين الإلحاق بالإمام، هل الإلحاق بالإمام ولا الإلحاق ولو بأحد المأمومين؟ خلاف. ده في الفقه ده احنا مالك كويس. قول يا سيدي. وقرار التزام المؤمنين بالصدق والإخلاص والإيثار والشهامة والنجدة والصبر غير ذلك. التزام المسلمين بكل الفضائل. نعم. غير ذلك مما يتألف منه معجم الفضيلة. أقر في آذان المؤمنين أن قوة الخلق هي التي تجعل الإنسان ثابتا. قوة الخلق. الإسلام ما يهموش قوة الخلق بمقدار قوة الخلق. ولذلك النبي امتدحه ربه بإيه؟ إنك لعلى خلق عظيم. وهذه اللي يمدح به فضائله صلى الله عليه وسلم إنسانية. لا لم تدحه بحسن الشكل ولا ببياض اللون ولا بسوداد العينين ولا بكذا ولا بكذا ولا برص الأسنان، كلام الفارغ اللي الناس بتقوله ويقول لك آدم أبو البشر بس ما هو زي بار. ايه دي والله انا بقيت لي بالصدود وما بقول ادم ابو البشر بس بوجهي ونوح النبي الاول بس برضه بوجهي. واقر في اذان المؤمنين ان قوه الخلق هي التي تجعل الانسان ثابتا في مركز تاريخي لا متقلقلا في تواريخ الناس. يبقى ثابت ادي الخلق. وما من انسان يموت إلا وله قبران، قبر مادي وهو الذي يدفن فيه وقبر أدبي وهو ثناء الناس عليه أو ذمهم. لا، مش ومنهما يبنى قبره الأدبي. لما واحد كل واحد يقول الله يلعنه مش يبنى قبره من ذلك، ولما الناس تقول الله يرحمه مش يبنى قبره الأدبي من ذلك، ولا لازم البناء يكون بالجس والبتاع. لا. نعم. دليل من القرآن، دليل من السنة. لما أثنى قوم على رجل خيرا فقال النبي وجب، وأثنوا عليه شرا فقال وجب، وقال أنتم شهداء الله، والقرآن بيقول واجعل لي لسان صدق فيه الآخرين اللي هم مين؟ هذا القبر الأدب. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لا عبرة بالشهداء، ما هو فيه ناس بتشهد رياء منهم الشهداء والله. ولذلك ده كان بعض الصالحين إذا كان يوصي بإني لما أموت خلوا واحد فقط هو اللي يصلي عليه وما تقولوش لحد، لأني أخشى أن يصلي الناس علي رياء وأن يقولوا في ما ليس في فيعاقبني الله بذلك ويقول لي أهكذا كنت. نعم. محدودا بعظائمه الخالدة لا بمنافع جسده الفاني، ناظرا في الحياة إلى الوضع الثابت للمصلحة لا إلى الوضع المتغير للمنفعة. طبعا. قد امتدح الله رسوله صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فيها كم توكيد ما دمنا احنا بنشرح في التفسير؟ إن واللام وإكمان وعلى وإكمان وخلق. التنكير ووصف الخلق. شوفوا كم توكيد؟ خمسة. فإنك في الحرف إن واللام وعلى وتنكير الخلق تنكير وصفه بالعظم لما قال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ولما قال جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن قال ورضوان من الله أكبر ورضوان التنكير هنا لإيه؟ التنكير توكيد توكيد عظيم عظيم انتوا بتنسوا انا قلت لكم مسوغات التنكير كام دي انا قلتها في علوم القران كام يا دكتور محمد حضرتهاش اول هنا حضرتها اول هنا التحقير ما بتولي اهو اول هنا مش التعظيم والتحقير والتكسير والتخليل مش دي وبيان النوع والتجاهل قلت ليه ورضوان من الله أكبر التنكير هنا للتقليل لأنه قال وقد قال الشاعر قليل منك يكفيني ولكن قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل لما قال ورضوان الألجن التنكير هنا ليه للتقليل القليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل نعم ومتى تمت الإنسانية في إنسان عادت له روح الطفولة متى تمت الإنسانية وكان الإنسان فعلا إنسان يبقى عادت له روح الطفولة التي هي استوي عندها كل شيء هو الطفل بيهم حاجة أبدا ما يعرفش حاجة براءة الأطفال ليجزي فيها ايه من التفسير من المؤمنين رجال من صدق فمنهم من قضى لحظه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله فيها ايه تعليل الحظ جدع تعليل الحظ وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين نعم خمسة القرآن وأصول الفقه نعم. كان القرآن ولم يزل مصدر الإشعاع الفكري للإنسانية جمعاء في شك لمن يفهمه ويتدبر فيه وقد قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نعم بيد أن الناهلين من معينه بيد أن الناهلين من معينه منهم من ينسب ما أخذه إليه بيد يعني غير نعم منهم من ينسب ما أخذه إليه ومنهم من يتنكر لتلك النسبة فيزعم أنه استلهم فكره من نفسه أو عزى ذلك إلى فيلسوف لكن الأمانة العلمية تقتضي إن الواحد اللي خده من فلان يقول إنه هو منه نعم فالذي استلهم الفكرة من القرآن يجب أن يقول نعم قد تعلم المسلمون من القرآن الاستقلال الفكري فوضعوا معارفهم في قواعد سبقوا بها الغرب والشرق وكانت في صفائها أنقى وفي عمقها أدق وفي أمارتها للعقل أكثر إشراكا وأصول الفقه يرسم المنهج والقانون الذي أصول الفقه احنا بقى أصول الفقه بيعمل ايه بيرسم المنهج الكلي الذي تنضوي تحته الفروع هذه أصول الفقه بيرسم المنهج الذي تبنى عليه الفروع فهو يقول ان الامور ثلاث حاجات ضروري وحاجي وتقسيمي يبقى انه الاول يعني انا احافظ على الحاجي واضيع الضروري احافظ على النوافل واضيع الفروض من علامه اتباع الهوى المسارعه الى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بإيه؟ بحقوق الواجبات. من علامة اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بحقوق ده كلام مين؟ من عطاء الله رضي الله عنهم جميعا. أنا عاوزكم ما تعملوش زي ناس أما يكونوا بيكرهوا ابن تيمية وتقول لهم كلام ابن تيمية يقول لك لا لا لا، أما يكونوا بيكرهوا ابن عطاء الله يقول لك كلام لا لا لا لا. ولذلك أنا كنت أقول للجماعة السعوديين أجيب لهم كلام يقولوا ده كلام حلو لمين؟ أقول لهم لابن تيمية يقولوا الله ده كلام حلو، وبعدين ارجع اقول لهم ده ابن عطاء يقول يا شيخ سيبك هذه مصيبه والله. طب وهو يعني الذين يعني بيقولوا على ابن عطاء كده مش هو نظر اللي هو قال حاجه برضه تخليهم هم يقولوا كده؟ ده يعني شاذ بفكر لدرجه ان هم مثلا كل يعني امه بحالها كده بت شوف يا شوف يا بيوم كلكم رد ومردود عليه والامزجه مختلفه، فكون اني انا اطالب ان ابن عطاء الله او ابن تيميه يتفق معي في كل شيء ويصيب في كل شيء هذا لم يقل به احد. فكل فابن عطاء الله يخطئ ويصيب وابنك يخطئ ويصيب وابو بكر يخطئ ويصيب والمعصوم هو الله ورسوله والملائكه. ف ابن عطاء الله خطأه مين؟ قوم، مش الأمة كلها، وإلا له برضو أتباع وزبائن وابن تيمية خطأه البعض. ما بقول أتباع الصوفية هم الصوفية أنه الأكثر الصوفية ولا السنية؟ لا هو بالكثرة بقى أنا بقول لك أنه الأكثر لو كنت الصوفية الصوفية هم دول أتباع ابن عطاء الله. فإحنا إحنا عندنا المقياس لا فلان ولا علان، لا تعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال الحق بالحق. أنا ماليش دعوة اللي كلامه يوافق تعاليم الله ورسوله يبقى أنا أقبل، واللي كلامه يحتاج إلى تأويل ما هو أي كلام ممكن يحتاج لتأويل. أنت عارف بطريقة أنت عارف ابن تيمية أنكر التأويل ليه؟ لان بالتاويل ممكن التلاعب بالالفاظ. تعرفهم ما دام فتحنا باب التاويل يبقى ممكن التلاعب بالالفاظ كلها. فابن تيميه بيقول ومعه الحق كلمونا بما نفعل، مش تقولوا المعنى في بطن الشاعر. فلما يجي واحد يتكلم كلام معناه الكفر احكم عليه بالكفر، كون ان انتوا بقى تيجي تقولوا لا ده مراده الكلام ده يتقال عند ربنا، لكن انا مانيش اله. هو جد حقيقة ابن تيمية كلامه كلام منطق وكلام عقل. يقولك انت بتتكلم انا ليا كلام، تقولك انا ما اقصدش، لك انا مالي ومال ما تقصدش، الكلام ده تروح تقوله لربنا تقصد او ما تقصدش. انا ليا الحكم على ظاهر كلامك، ظاهر كلامك ليا الحكم عليه. فلم والحقيقة ان لو فتح باب التأويل كل كلام من الممكن بسهولة يعني مشيه ويمشي ويمشي. كل كلام اي كلام ممكن ما دام هنفتح باب التأويل يبقى ممكن أي كلام يستساغ. نعم. طبعاً الله مش اللفظ حماله للوجوه ده قالت تشوف اللفظ ابن سيدنا علي بيقول لابن عباس لما راح يناقش الخوارج قال له لا تناقشهم بالقرآن ولكن ناقشهم بالسنة. إن القرآن حمال لوجوه. السنة لما تقول النبي عمل كذا خلاص، النبي عمل كذا خلاص، لكن اللفظ نفسه يعني لما أقول النبي صلى الصبح لا عاوزة ايه دي؟ قالت في الصبح. دي في احتمال؟ ما قالتش في الصبح، دي في احتمال؟ فجاءت الفلسفة الحديثة يا أستاذ جمال بعد ما قال علي عشان تعرف مدى أسلحيته، قالت ايه؟ أكثر المشاكل الفلسفية طرأت عليها من التعبير اللغوي عنها دون أن تكون في جوهرها مشاكل فلسفية. خد منين؟ منين؟ طب ما احنا قلنا. قالوا يا سلام، برينت ريسل ده عال فيلسوف الأولين والآخرين. قال ايه؟ وأكثر المشاكل الفلسفية طرأت عليها من التعبير اللغوي عنها دون أن تكون في جوهرها مشاكل فلسفية. كده يا اخويا احنا ما قلنا ان القرآن ان الألفاظ حمالة الوجود. وجود في عبارة واحدة موجزة و غلابة زي البترول، ما طول عمره كان في السعودية وما هم مش لاقين يقل. كان البترول موجود ولا مش موجود؟ اهو احنا الكنوز تحت ايدينا وما احناش عارفين. وانا بقراءات طويلة حقيقة ما رأيتهم جاءوا بجديد عن ما قاله علماء الاسلام. اي حاجة يقولوا لا دول مسبوقين لي. نعم. وبعد كده يتهموا اذا رأيت متخلفا يبقى هو المسلم. نعم. والفقه استنباط الاحكام الجزئية من ادلتها التفصيلية. ده بقى استبداد تعريف الفقه. نعم والله اعلم. يا هي قلنا القصف عشان يعد قصفا لازم يبقى فيه مواضيع من القذف والمقذوف حتى يعني. القران حكم على الذين رموا ليلى عائشه في حد الجثه لانهم قذفوا، هل هم وضعوها كلهم؟ مواجهه يعني المواجهه يعني يبلغ، مش لازم يكون في وش يعني يبلغك ان انا بقول عنك كذا عشان تكون في اسكندريه يعني يصل الكلام اليك. وفي هذه الحاله يستحق بقى الحد يقام على يعني المخزوف يرفع دعوه عليه ويطالب القاذف بالشهود. طب ما انا قلت لحضرتك على اللي هو المطلق الاشاعه وبعدين في الاخر جبناه، قلت لي حضرتك يعذر ما قامش عليك على المجلس. مطلع اشاعه يعني واحد ده بيقول ان فلان زاني، ده يبقى اشاعه؟ الاشاعه ما لا اصل لها، ادي معنى الاشاعه. لكن انا لما اقول فلان زاني يبقى انا بقول عليه اشاعه؟ لا ده خلاص. طيب طب واللي بيسب بقى واحد مثلا يقول له يا ابن كذا وكذا من يا ابن الزانيه مثلا، ده يبقى ايه؟ ده يبقى قاذف ويقام عليه حد خاص. طبعا سيدنا محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا ولا صعب الا ما جعلته صعبا ولو شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. نعم يا رب يا رزق. والفقه استنباط الاحكام الجزئيه من ادلتها التفصيليه. استنباط الاحكام الجزئيه من ادلتها التفصيليه يعني معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا القرآن بيتكلم عن الخلع، خلع يعني، وده بيعيبوها علينا، يقولوا ان الاسلام ملك الرجل زمام الموت، فاذا كره المرأة طلقها. في مقابل هذا جعل الاسلام اذا كرهت المرأة الرجل تعمل ايه؟ الخلع. يعني اذا وضع الاسلام في يد الرجل الطلاق، اذا اراد التخلص من المرأة فقد وضع الرجل الاسلام الخلع في يد المرأة اذا كرهت الرجل. القرآن سماه ايه؟ فداء. قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يبقى القرآن وضع القاعدة العامة وهي إن الخلع فداء. الفقه بقى استنباط الأحكام الجزئية من هذا الفداء. يعني مثلا لو فرضنا وإن امرأة خالعت زوجها، يا شيخ سيد سكت العيال دول. لو فرضنا وأن امرأة خالعت زوجها قالت له إني خالعني على زجاجة خمر، قال لها خالعتك، هل يتم الخلع؟ لا. لا ليه؟ ليه؟ طيب لو قالت له خالعني على هذا الخل وإذا به خمر، يبقى ايه؟ اولا انتوا بتقولوا كده يا راحت يا جاه، وانت يا محمود لو خالعته على ان تعطيه زجاجة خمر، قالت له خالعني على زجاجة خمر، فقال لها خالعتك، ينفع؟ بتقول لا. لا ليه؟ اهو ده عشان شوفوا القرآن بيقول ايه؟ فلا جناح عليهما فيما افتدت به، مش دي القاعدة الكلية؟ لو خالعته على ان تعطيه زجاجة خمر فقبل وخالعها تم الخلع ولا شيء له. لكن لو خالعته على هذا الخل إذا به خمر فله قيمة ما أشارت إليه. ليه؟ لأن هي لما قالت له خالعني على زجاجة خمر وهو قال لها قبل، يبقى راضي بشيء غير متقوم ولا معترف به. انتوا فاهمين؟ هيطالبها بايه بقى؟ لو قالت له خالعني على زجاجة خمر فخالعها، يبقى لا شيء له لأنه رضي بمال غير متقوم وليس بمال عند في نظر المسلمين، يبقى كأنه خالعها بلا ايه؟ بلا مقابل، فما يطالبهاش بحاجة. انتوا فاهمين؟ لكن لو قالت خالعني على هذا الخل، دخل قال لها خالعتك على هذا، اتضح انه خمر، يبقى في هذه الحالة هو له قيمة الخل، وإلا أنه غرر به، والتغرير لا يلغي المال. كل هذا يندرج تحت إيه؟ الفداء. هو إيه؟ فداء. فالفقه استنباط أحكام جزئية من أدلتها التفصيلية. إيه الدليل؟ فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وبعدين يرجعوا تاني، الخلع دي طلاق ولا فسخ؟ خلاف. أبو حنيفة بيقول عنه إنه هو إيه؟ طلاق. ولكن الإمام مالك بيقول ده فسخ. ليه؟ أبو حنيفة بيقول إن الخلع فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فالقرآن ذكر افتدت، فاعل افتدت مين؟ بقي فعل الزوج، وفعل الزوج هنا ايه؟ الطلاق. انتوا فاهمين؟ وهكذا الفقه استنباط الأحكام الجزئية من أدلتها التفصيلية، زي ما قلنا إن إحنا نمسك الآية ونستنبط الحكم. يعني إيه؟ يعني واحد واخد أمة مش يحل له وطؤها؟ قال لها والله لا أطؤ لا أطؤك، ومضت أربعة أشهر، هل يبقى مولي؟ أنتوا عارفين الإلاء؟ الإلاء يعني إيه؟ الإلاء أن يحلف ألا يقرب زوجته، فإن مضت أربعة أشهر فهو موالي. طب حلف ألا يقرب زوجته وفات شهرين وبعدين قاربها، يبقى إيه الحل؟ حلف ألا يقرب زوجته لمدة أربعة أشهر، لمدة أربعة أشهر. أيوة، ما هو ده الإله. أقل لو حلف ألا يقربها وسكت وما حددش ومضت أربعة أشهر يبقى مولي، يبقى ده إله، لأن أقل من أربعة أشهر لا يسمى إله. إحنا حننتقل للفقه. فهنا لو حلف ألا يقرب زوجته، وبعدين بعد شهرين قاربها، يبقى مولي ولا مش مولي؟ مش مولي. طب يبقى عليه يكفر عن يمينه وليس بمولي. يكفر عن يمينه وليس ايه؟ بمولي. لو حلف ألا يقرب زوجته فمضت خمسة أشهر ثم قاربها، فاهمين؟ يبقى الحل ايه؟ مولي. ده بأربعة أشهر مولي وبانت منه بينونة كبرى بينونة صغرى إذا كان في الأول أو الثاني، ووطئها لا يحل له في الشهر الخامس، لأنها لما آلت صارت أجنبية بالنسبة له. أنتوا فاهمين؟ نعم. يعني هو حلف لا يقربها، إذا فات شهر وقاربها نقول له كفر عن يمينك يا حلو ولست موليا. فات أربعة أشهر وقاربها نقول له أنت مولي وكفر عن يمينك. فات خمسة أشهر وقاربها نقول له أنت مولي والقرب لا يحل لك، لأنها صارت أجنبية وعليه كفارة اليمين. طبعا كفارة اليمين. وإيه بقى الحكم إن هو قاربها وهي أجنبية؟ ويبقى قاربها وهي أجنبية كفارة من إيه بقى هنا؟ الله، مش حلف لا يقربها لكن قارب أجنبية. اسمع يا حبيب، لما اليمين بمن عقد، لما حلف لا يقربها، كانت زوجة ولا أجنبية؟ زوجة. خلاص، يبقى اليمين انعقد على أنها زوجة. طب كفرت اليمين عشان أزوجة. أيوة. كفر عن اليمين. طب حكم بقى المعاشرة اللي عاشرها ليها وهي مش مراته دلوقتي تبقى إيه؟ لما قالت يعني. لما قالت وهو يقربها. أيوة. أجنبي. تبقى مصيبة دي بقى. طبعا مصيبتين. امال ايه؟ امال بين كل الناس اتعلموا الفقه ليه؟ اذا قرروا وهي اجنبيه، واذا هذا زنا لكن لا يقام عليه الحد، لانه فيه شبه، لان ده فيه شبه. شبهه الظن انها ما زالت على الزوجيه. ايوه. نعم. شبهه الظن انها ما زالت على الزوجيه. والقرآن بيقول للذين يؤلون ايه يا بيهم؟ من نسائه. من نسائهم. وبعدين افرض اني واحد آل من زوجته حلف لا يقربها، هي او هو راح رايح السعودية وغاب سنة، انتوا فاهمين؟ طيب يبقى ايه؟ لا شوف بقى، يبقى القرآن بيقول فإن فاؤوا، يبقى في هذه الحالة فاؤوا ألفي يكون معناه الرجوع عن الإيلاء، والرجوع عن الإيلاء إذا كانت الزوجة موجودة يبقى بقربانها، وأما إذا كانت غير إيه موجودة بأن كان لا يمكنه أن يتصل بها يبقى يكفيه الفيء باللسان، يقول فيت إلى زوجتي خلاص، يبقى خرج من الإيه من الإيلاء. يعني واحد حلف لا يقرب زوجته لمدة 4 أشهر، بعد شهر قريب جات له مأمورية إلى السعودية، طب واحد يطول مراته فيه يبقى يعمل ايه علشان يخرج من الإيلاء؟ يقول ايه؟ فئت الى زوجتي. يسافر السبب وما يخبرهاش ولا يخبرها؟ اخبرها لازم. اخبرها طبعا. واذا لم يصلها الاخبار الا بعد 4 أشهر؟ هو يصدق، هو مصدق. لان القول هو مين اللي قاله؟ قوله هو. القول قول. ربما تصرفت هي بعد ذلك، بعد عدتها مثلا. ظن منها انه لم يصلها. هي لما تقول هيبقى لها عدة ولا ما يبقى لهاش؟ يعني حلف لا يقربها ومضت 4 أشهر، فاتت 4 أشهر يبقى طلق، يبقى عليها عدة ولا ما عليهاش؟ لا طلقت بدون بعد كده بعد 4 أشهر بدون لفظ تطليق. ايوه امال ايه؟ من غير اي لفظ. من غير اي لفظ. فإن فاؤوا إن مضت المدة 4 أشهر طلقت عليها على طول. القاضي وليها عدة؟ وإن عزم الطلاق فإنما شوف بقى أبو حنيفة بيقول بقى طبعا ليه عدة ما في شك غير الـ4 أشهر. غير الـ4 أشهر. حسب ظروف. هل هنا بقى تطلق بمضي 4 أشهر كما قال أبو حنيفة، ولا بعد 4 أشهر نقول له تعالى بقى يطلق يحنطلق عليه؟ يعني هل بمضي 4 أشهر تطلق تلقائيا كما قال أبو حنيفة، ولا بمضي 4 أشهر نقول له أنت بين أمرين، يا إما أن تطلق يا إما أن نطلق عليك؟ ما يبقاش تلقائيا، لأن القرآن بيقول فإن فاؤوا فإن الله، وإن عزموا الطلاق. أبو حنيفة بيقول العزم، وإن عزموا الطلاق العزم يتم قبل مضي 4 أشهر ومن 4 أشهر يتم الطلاق، انت فاهم؟ واما غير الاحناف يقول العزم بمضي 4 أشهر بعد ذلك يقول له يا تطلق يا نطلق عليه. نعم. سؤال معين بصراحه، هل ليه اجازنا الابتداء مقابل زجاجه الخمر مني وما اجازناش البيع على زجاجه الخمر؟ يعني هي دلوقتي احنا قلنا ان في حاله الخلع هنجيز الخلع ونقول لها بنقول لها ان زجاجة الخمر دي ما تنفعش، لكن لو واحد اتفق مع واحد يبيعه حاجة قدام زجاجة الخمر ليه ما نعقدش البيع؟ لأن هو لما قبل على زجاجة الخمر قبل أن يتنازل عن الزوج بلا مقابل، لكن البيع لابد أن يكون بثمن، فلابد أن يتعين الثمن، فكونه بلا ثمن لا. افرض انه هو طلقها من غير ما ياخد منها حاجه، هو حر بقى زوجة الخمر ما تعتبرش مقابل؟ ما تعتبرش مقابل في نظر الإسلام. مقابل الزام زجاجة الخمر بيعترف بها الإسلام ولا ده مال غير متقوم؟ يعني هو موافق كان معتبرها مقابل بالنسبة له. اعتباره هو لا قيمة له ما دام قد اعتبر ما لم يعتبره الشر. يعني هو لما قابل على زجاجة خمر كأنه قابل على أن يفارقها بلا مقابل. يقول لك أنا بعتبر زجاجة الخمرة ما، نقول له اعتبارك لما لم يعتبره الشر يلغى ولا قيمة له. أنتوا فاهمين؟ نعم يا سيدي. والزوج يغالب في الفيلية، ما فيش حاجة تحده يعني عند حد محدود. الحقيقة أن الفقه إذا كان النشوز من قبلها فيكره للرجل أن يأخذ منها فوق ما دفعه له، وإذا كان النشوز من قبله فيكره منه أن يأخذ منها شيئا. والقاعدة العامة هو أنه يكره ما زاد على ما أعطاه. أما إنه هو ليه تحديد معين لا، ولكن يعني لو إنه هو اتجوزها بألف جنيه وجا صالحها على مليون جنيه يصح، بس يبقى مكروه لأن القرآن قال إيه؟ فيما افتدت به، والفداء غير محدد، لكن يكره ما زاد على ما أعطاه لها. نعم. في تساؤل بعد أربعة أشهر على مذهب أبي حنيفة، العقد العزم هنا لا قيمة له. عزم إيه؟ العزم. القرآن بأبو حنيفة بيعتبر هو آلى منها قبل الأربعة أشهر في اليوم الأخير، ما دام ما قاربهاش يبقى عزم الطلاق، يعتبر عدم قربانه لها عزم على الطلاق. مفرد ان واحد حلف انه هو لا يقرب زوجته وجات يوم قاربها، يبقى عليه ايه؟ كفارة يمين، لكن مش مولي. لابد ان نفرق بين الايمان وبين الاله. ولو واحد حلف لا يقربها مدى الحياة، فإن مضت أربعة أشهر يبقى مولي، ولو قربها في أي وقت من الأوقات لزمته كفارة يمين. نعم. نعم. قول يا سيدي. فالقواعد الفقهية العامة أو النظريات هي الأمور التي تجمع الجزئيات تحت رابطة عامة، كما فعل القرافي والعز بن عبد السلام. يعني في فقه وفي قواعد وفي أصول الفقه، في فقه واستنباط الأحكام الجزئية، وفي قواعد الفقه وهي النظريات التي تندرج تحتها أمور في موضوع واحد. زي ايه؟ زي القاعدة في الزواج، هل دي تشمل البيوع؟ لا. القاعدة في الطلاق، هل دي تشمل الرضاع؟ القاعدة في الرضاع دي اسمها ايه؟ قواعد الفقه. قواعد يندرج تحتها جزئيات في موضوع واحد، في موضوع واحد. أما أصول الفقه فهي الأدلة التفصيلية بقى. نعم. وتلك العلوم الثلاثة على هذا الترتيب. نعم. ونشأ أصول الفقه في عهد الصحابة وجمع شتاته الإمام الشافعي. بعض الناس اللي هم يكلون عن دراسة أصول الفقه وبيدوا دروس، سبحان الله، بيقول لك إن في واحد يدي درس بيحضر له أكثر من 2000 شخص. بيدي في ايه؟ اصول الفقه. بيدي اصول الفقه ده يبقى جدع. ده لو ادى اصول الفقه. نعم. ما اعرفش انا، لكن ده لابد اني بيدرس مواويل. مدام عنده 2000 هيحضر اصول الفقه. ليه هو احنا بلغنا من الثقافة هذا المبلغ؟ مش ممكن. لازم الانسان يكون عنده واحد بيدرس اصول الفقه. يبقى بيحضر له 10 5. لكن واحد بيحكي، تفتكر ان انا لو اديت درس هنا وقلت حكايات وحواديت هتبقوا كده؟ يا سلام، هيمتلئ على اخره. وهذه يعني في الواقع مأساة. ما حكم من لا يدرس اصول الفقه ولا في الدروس ولا يتحول زي اللي يتطبب من غير ان يكون طبيب؟ حكم الشرعي. ما انا بقول اهو. نعم. زي واحد ما يعرفش الطب ويتطبب، حكمه ايه؟ ادى الواحد حقنه راح مموته، حرام ولا حلال؟ وزي مهندس وواحد ما هوش مهندس وبيعمل عمارة، تيجي واقع على راس اللي ساكنين، حرام ولا حلال؟ هذا من غير شك. نعم يا سيدي. وللمسلمين طريقتان في أصول الفقه، إحداهما نظرية حاكمة على الجزئيات تساوي المنطق القديم في قضاياه. نظرية حاكمة على، يعني بيجيب القاعدة الكلية ويعمل تحتها الجزئيات، كما قال، كما عمل الإمام الشافعي. طريقة القياس. نعم. طريقة المتكلمين. طريقة المتكلمين اللي هو القياس الشمولي. نعم. النزول من الكل إلى الجزء. يعني ايه؟ يعني ابو يعني الامام الشافعي يقول ايه؟ مثلا كل مسلم صالح. قال كلام كلي ويجي يطبقه بقى، يشوفني انا صالح فعلا؟ فان كنت صالح يبقى مسلم، ده صالح. فيبقى جاي من كل ايه؟ استنبط، من نزل من فوق لتحت. هو عنده وضع القاعدة كل مسلمين صالح، خلاص. فيجي بقى يشوف هل أنا صالح وده صالح وده صالح، وما ليس بصالح ده مثل يخرجه من الايه؟ من المسلمين. أبو حنيفة بقى ما يعملش كده، يشوفنا احنا مثلا احنا كلنا مسلمين، يقول لما يشوف الناس دول يختبر دي ويختبر دي ويختبر دي ويختبر كل اللي موجودين، وبعد ما يقر على الجزئيات يطلع ويقول ايه؟ كل من في المسجد يصلي. خد القاعدة ديت بعد ما استقرأ ليه الجزئيات، بعد ما استقرأ. لكن الإمام الشافعي يضع القاعدة ويطبقها بقى وينزل إلى تطبيق الجزئيات. فأصول الفقه طريقتان تساويان المنطق القديم والمنطق الحديث، المنطق القديم والمنطق الحديث. المنطق القديم ينزل من الكل للجزء، والمنطق الجديد يطلع من الجزء الى الكل. وما تفكروش بالكلام ده، يعني مثلا ربنا بيقول اقم الصلاة، مش مفروض ان انا اصلي بناء على هذا الامر؟ يجي واحد يقدر يقول انا ماليش مصلي، ليه؟ الصلاة فيها حرج، وربنا بيقول وما جعل عليكم ايه؟ ينفع؟ ينفع؟ ليه؟ الصلاة ما فيهاش حرج. لا فيها حرج. فيش حرج عليك انت، لكن فيها حرج عليا انا. الشرع والشرع قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني بيكلفنا بما لا بما لا يطاق. وجعل عدد صور للتخفيف علشان خطر الحركه على الحركه. حرك وقع على الشخص فقط، وقع على الحركه. طب ما هو الشخص اللي هو اللي هو نفسه اللي مش هيصلي. هو مين يا دكتور اللي بيقع على الحركه؟ هل الشخص ولا المشرع؟ المشرع هو اللي بيقع. ابدا. فبيقول ان لا ابدا ابدا. الحرج مش المشرع. ده الحرج يضع المشرع ولكن الجزئيات يزاولها الشخص. يعني قال ان السفر مبيح للافطار. بيومي سافر وما فطرش. انا سافرت وافطر. يبقى الحرج شخصي. طيب اسكت يا شيخ اسكت. والنبي نسبي. نسبي. شوفوا يا اخواني، المانع المعتبر هو الذي يعادل الامر، اما الذي يضعف عن الامر فهو غير معتبر. يعني لو عندنا دليلين، دليل قوي ودليل ضعيف، هل الدليل الضعيف يعارض القوي؟ لا، احنا نضربه بالجزم. الضعيف ده يعارض القوي؟ لا. فأمال مين اللي يعارض القوي؟ قوي مثل هذا اللي يعتبر. انتوا فاهمين؟ اصول الفقه والاسلام دين المنطق. فما المانع؟ المانع الذي يعتبر هو المانع الذي يعادل ايه؟ الامر. والا القاعده ما من امر من الاوامر الا وله موانع تعارض. لكن اي حال، اي هو في مصلحه خالصه ولا مفسده خالصه، لكن العبره بالرجحان. فالمانع الضعيف لا يعتبر، المانع الضعيف لا يعتبر. يعني لو لو لو مثلا لو فكرنا في الزكاة، يجي واحد يقول الله ألا يمكن أن أحتاج إلى المال؟ طب ما أدخر ما أعطيه للغير لي لاحتمالي أن أحتاج إليه في وقت. هذا الاحتمال وارد ولا لا؟ لكن ده هذا هذا يعتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر. غير معتبر ليه؟ لا يعادل الامر. لانه ضعيف. لا. لانه ايه؟ ضعيف. لانه ضعيف. فهكذا لا يعتبر، لا يعتبر المعارض الا اذا كان مساويا لما يعارضه، والا لا يعتبر. لا يعتبر. يعني مثلا مجيئك للصلاة في المسجد بيترتب عليه فوائد، درس العلم وأجر الصلاة و و و. ما هو برضو ممكن ان احنا نقول هناك موانع، وهي انك انت هتمشي وتتعب. مش ده حرج؟ لا حرج. هتتعب هتمشي او تركب المواصلات او تتبهدل. لكن متى يكون هذا مانع؟ ان عادل الذي تذهب اليه. ان عادل. ولذلك بيسالوا، ودي قاعده في الفقه يعرفوها، لما تدخل والامام بيخطب تصلي ركعتين ولا تسمع الخطبه؟ يعمل ايه؟ والله شوف محمد مخضرم، محمد مخضرم معانا قديم. ونشوف بقى. طب والحديث اذا كان يا حبيبي النبي ما كانش بيكي الكلام. النبي ما كانش بيكي الكلام. الحديث اللي النبي قال قم وصلي كان له سبب يقتضيه. كان الراجل هدومه مقطعه وقال له قم فصلي، فالناس بصوا له لقوه عريان تصدقوا عليه. واخد بالك؟ فهنا احنا بنقول ان ال يدخل والامام بيخطب. والله اذا كان هيفوت بفواته حاجات علميه يبقى نقعد سماعي افضل اقعد. اما اذا كان بيقول كلام فارغ صلاتي افضل. بس أصل الأصل في الجمعة الخطبة، وأنا بقول على الخطبة ولا على اللي داخل؟ أنا أقصد على أساس إن المفروض اللي داخل يسمع الخطبة أولى من إنه يوصل ركعتين. كان الخطيب بيدش يعني القرآن بيقول اسعوا إلى ذكر الله، ماشي؟ اسعوا إلى ذكر الله. أنا حسلم لك بإن اسعوا إلى ذكر الله يعني الخطبة، ماشي؟ طيب. وعندك من دخل مسجدا فلا يجلس حتى يركع ركعتين، يبقى صارينهم. يعني انا بين استماع للخطبة وبين تحية المسجد اللي انا دخلها اعمل ايه؟ زي واحد دلوقتي دخل، واحد دخل منكم الجامع دلوقتي، الصلاة بعد العصر جائزة ولا ممنوعة في النوافل؟ طيب ولكن تحية المسجد يعمل ايه؟ يقعد يسمع الدرس. يعمل ايه؟ لا انا بقى ما بقولش على المسجد. في تعارض ما بين تحية المسجد، في تعارض ما بين تحية المسجد الساعة بتاعت بيننا. في تعارض بين تحية المسجد وبين ايه؟ وبين الدخول في بعد صلاة العصر. نعمل ايه؟ انتموش احنا درسنا تعارض الأدلة. قول يا سيدي. ما اعتبرش تعارض يا هو عين طالع. تقابل الأدلة، تقابل الأدلة. نعم. قول يا سيدي. وثانيهما مستنبطة من الفروع مقررة لها تساوي المنطق الحديث القائم على الاستقراء والملاحظة والتجربة. وينسب المنطق القديم إلى أرسطو في اليونان، والمنطق الحديث إلى بيكون في فرنسا. وإليك أمثلة من هذه العلوم الثلاثة التي استنبطت من القرآن الكريم. نعم. أصول الفقه. نعم. ألف قسم علماء هذا الفن الحكم إلى قسمين، حكم تكليفي وأرادوا به ما كلف العبد بفعله. حكم تكليفي وحكم وضع. حكم تكليفي وحكم الوضع. حكم وضعي يعني ما ترتب على الشيء، زي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. في هنا حكمين للشارع. الحكم التكليفي فين؟ والسارق والسارقة فاقطعوا. ففي هنا تكليفين، نهي عن السرقة وعمر بالقطع عند السرقة، مش كده ولا لا؟ نهي عن السرقة وعمر، هذا تكليف، وعمر بالقطع عند الايه؟ عند عند عند السرقة، تكليف برضه. لكن ترتب القطع على السرقة هو ده الحكم الوضعي. يبقى الحكم الوضعي الحكم التكليفي مطلوب فعله او مطلوب تركه، ولكن الحكم الوضعي ترتيب شيء على شيء بان يجعل سببا او شرطا او مانعا.